قرأنا الأمر باللام، والآن مولانا الماتن يتكلم عن الأمر بالصيغة. يقول: أما الأمر بالصيغة وهو أمر حاضر فهو جار على لفظ المضارع الملزوم، وأما الأمر بالصيغة يعني وأما الأمر الذي هو أمر بصيغته يعني بلفظ الأمر لا باللام. مفهوم؟ الأمر الذي مر كان أمرا باللام، وهذا أمر بنفس صيغته يعني بلفظه. ما هو الأمر بالصيغة؟ يقول: وهو أمر حاضر. الأمر بالصيغة هو أمر الحاضر يعني أمر المخاطر. الحاضر أعم من المخاطر، ولكن المراد بالحاضر هنا المخاطر. ذكر الكل أو ذكر العام وأريد به الخاص. وهو أمر الحاضر، هذا جملة معترضة، تعريف للأمر بالصيغة، جملة معترضة بين أما وبين جوابه. وأما الأمر بالصيغة فهو جار، فهو هذا جواب أما. وهو أمر الحاضر جملة اسمية معترضة بين أما وبين جوابه. نعم. كيف يصنع الأمر بالصيغة؟ يقول: فهو جار على لفظ المضارع الملزوم. فهو يعني الأمر بالصيغة جار يعني محمول على لفظ المضارع الملزوم، محمول على لفظ المضارع الملزوم يعني مشتق من الفعل المضارع. أي فعل المضارع؟ فعل المضارع الذي هو مجزوم. مفهوم؟ مشتق من الفعل المضارع، ولكن الفعل المضارع الذي هو يعني مشتق من الفعل المضارع، لكن الفعل المضارع حال كونه مجزوما يعني حال كونه على صورة الجزم. نعم. ثم يقول: فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما. فإن علمت أن الأمر بالصيغة محمول على لفظ المضارع الملزوم فاعلم أن له حالتان، أن له حالتين، إما ما يكون ما بعد حرف المضارعة متحركا وإما يكون ساكن. فإن كان ما يعني فإن كان الحرف الذي ما عبارة عن الحرف بعد حرف المضارعة يعني الكائن بعد حرف المضارعة، بعد ظرف ظرف المكان، بعد ظرف يحتاج إلى المتعلق. ما هو هذا المتعلق؟ هذا المتعلق هو الكائن. يعني فإن كان ما فإن كان الحرف الذي كائن بعد حرف المضارعة كان ماذا؟ كان متحركا. كيف ماذا نفعل؟ يقول: فتسقط منه حرف المضارعة، فتسقط من هذا الفعل المضارع حرف المضارعة. ثم ماذا تفعل بعد ذلك؟ وتأتي بصورة الباقي مجزوما. ما يبقى ما عدا حرف المضارعة تأتي بهذه الصورة، تأتي بصورة الباقي، الباء للتعدية، تأتي بصورة الباقي مجزوما يعني مثل المجزوم، لأن فعل الأمر ليس مجزوما. فهنا مجزوما في الأصل مضاف إليه، الكلام على حذف المضاف، يعني وتأتي بصورة الباقي مثل المجزوم. مفهوم؟ كما مثلا أن الفعل المضارع المجزوم إذا كان للواحد فيحذف منه حركة آخره، إذا كان للتثنية فيحذف منه النون. وأيضا هكذا فعل الأمر هو مثل الفعل المضارع المجزوم في حذف الحركات وفي حذف النونات. إذن مجزوما هذا فيه مجاز حذفي من قبيل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، وهذا مجزوما يعني مثل المجزوم. فحذف أداة الشبه حتى يدل على المبالغة. مفهوم؟ يعني هذا الفعل الأمر يشبه فعل المضارع بحيث كأنه هو هو. مفهوم؟ هذا هو يدل على حذف أداة التشبيه الذي هو المضاف، يدل على المبالغة. مثلا: فتقول في أمر الحاضر من تدحرج دحرج دحرجا دحرجو دحرجي دحرجا دحرجنا. نحن قلنا الأمر بالصيغة هو أمر المخاطب، والمخاطب إما مذكر وإما مؤنث، وكل واحد منهما إما مفرد وإما تثنية وإما جمع. إذن فيحصل كم صيغة؟ 6 صيغة. إذن الأمر بالصيغة هو عددها 6. صيغ الأمر بالصيغة 6. يقول: فتقول في أمر الحاضر، يعني في أمر المخاطب، من تدحرجوه، الذي هو مشتق من تدحرجوه، كما قلنا فعل الأمر مشتق من الفعل المضارع المخاطب. الآن تدحرجوا هو فعل مضارع، ما بعد حرف المضارعة متحرك. تدحرجوا الدال الواقع ما بعد، الذي هو واقع بعد حرف المضارعة متحرك. فكيف نصنع من هذا الفعل المضارع، فكيف نشتق من هذا الفعل المضارع الفعل فعل الأمر؟ فنأتي أولا نسقط حرف المضارعة الذي هو التاء، ثم بعد ذلك نأتي بصورة الباقي ما يبقى من الحروف، نأتي بصورة الباقي مجزوما، يعني مثل المجزوم. الآن تدحرج لو كان مجزوما كان الجزم بحذف الحركة لأنه للواحد، فكان لم تدحرج. فنحن نأتي نحذف حركة حرف المضارعة، ثم ما يأتي يكون دحرج، فنجعله مثل المجزوم بحذف الحركة لكونه واحدا، فيصير دحرج. مفهوم؟ إذن دحرج هو أمر من تدحرج بحذف الحركة. دحرجا هذا للتثنية للمذكر. أصله ماذا؟ أصله تدحرجاني، هو فعل مضارع نشتق منه الأمر بالصيغة، ما بعد حرف المضارعة متحرك، إذن فنحذف حرف المضارعة ونأتي بالباقي مثل المجزوم. الآن تدحرجان للتثنية، إذا كان مجزوما كان الجزم بماذا؟ بحذف النون، إذن فنحذف النون فيكون دحرجا. دحرجو مشتق من تدحرجون أيضا، وهكذا نحذف حرف المضارعة فنأتي بصورة الباقي مثل المجزوم بحذف النون يكون دحرجو. دحرجي للواحدة المخاطبة، أصله تدحرجين، ما بعد حرف المضارعة متحرك، فنسقط حرف المضارعة فنأتي بالباقي مجزوما، يعني على صورة المجزوم، فيكون دحرجي. دحرجا أيضا تدحرجان، دحرجنا تدحرجنا، حذفنا حرف المضارعة ونأتي بصورة الباقي مثل المجزوم. لكن تدحرجنا لو كان مجزوما هل كان يحدث تغير في اللفظ؟ لم يكن يحدث تغير في اللفظ أيضا، وهنا لا يحدث تغير في اللفظ، فقد نحذف حرف المضارعة فيصير دحرجنا. مفهوم؟ دحرج دحرجا دحرجو دحرجي دحرجا دحرجنا، وهكذا تقول فرح فرحا فرحوا فرحي فرحا فرحنا، قاتل قاتلا قاتلوا قاتلي قاتلا قاتلنا، إلى آخره. مفهوم؟ الآن مثلا فرح مشتق من ماذا؟ من تفرحوا، ما بعد حرف المضارعة متحرك، إذن فنحذف حرف المضارعة ونأتي بصورة الباقي مثل المجزوم، وهو للواحد فنحذف الحركة في الأخير فيصير فرح. مفهوم؟ فرحة مشتق من تفرحاني، نحذف حرف المضارعة ونأتي بالباقي على صورة المجزوم فيكون فرحة، إلى آخره. مفهوم؟ نعم. الآن قلنا نعم، قرأنا الأمر باللام، وكان الأمر باللام لأي شيء؟ للغائب. مفهوم؟ وهذا للمخاطب. إذن فيكون الأمر موجودا في صيغ المضارع كلها. مثلا الآن من البداية ينصر أمره يكون لينصر، ينصر لينصر، ينصران لينصرا، ينصرون لينصروا، تنصر لتنصر، يعني هي تنصران لتنصرا، ينصرنا لينصرنا. طيب تنصر للمخاطب أنصر، تنصر أنصر، تنصراني انصراه، هو للمخاطب له الأمر هو بالصيغة ليس باللام. إيه. تنصرون انصروا، تنصرين انصري أمر بالصيغة، تنصراني انصرا، تنصرنا انصرنا، انصرون انصروا أيضا يكون باللام، يكون باللام أيضا، لأنصر لننصر. أيوة يأتي للمتكلم أيضا يأتي ورد. نعم. هل يجوز أمر المخاطب باللام؟ باللام؟ لا، لا يجوز. وماذا تقول في قوله تعالى فلتفرحوا؟ هذه الآية قرئ فلتفرحوا، نقول هنا غلب الغائب على الحاضر أو نعم. في قراءة فلتفرحوا ماذا يقول في تصريف الأشنوي؟ طيب فلتفرحوا هذا في تغليب، وإلا لا يجوز أمر المخاطب باللام لأنه له صيغة مختصة. طيب مفهوم. نعم. ثم يقول قلنا فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما، وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا ماذا نفعل؟ فتحذف منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما مزيدا في أوله همزة وصل مكسورة. وإن كان ما، يعني وإن كان الحرف الذي كائن بعد حرف المضارعة، إن كان هذا الحرف حال كونه ساكنا فتحذف منه حرف المضارعة، مثل تنصروا ما بعد حرف المضارعة ساكن فنحذف منه حرف المضارعة الذي هو التاء، ثم نأتي بصورة الباقي مثل المجزوم ولكن حال كون هذا الباقي مزيدا في أوله، يعني في أول هذا الباقي همزة وصل مكسورة، نزيد في أوله همزة وصل مكسورة. الآن تنصروا احذف حرف المضارعة ما بعد حرف المضارعة ساكن، فنأتي بصورة الباقي مثل المجزوم في حذف حركة الأخير، لكن حال كون هذا الباقي مزيدا في أوله، يعني في أول هذا الباقي مزيدا، هذا حال من الباقي في أوله، الضمير أيضا راجع إلى الباقي، حال كون هذا الباقي مزيدا في أوله ماذا؟ همزته، همزته هو نائب فاعل لمزيدا، لأن مزيدا هو اسم مفعول، همزة يكون نائب فاعل، مزيدا في أوله همزة وصل مكسورة، نزيد في أول هذا الباقي همزة وصل مكسورة. هذا متى؟ إذا كان عين الفعل مفتوحا أو مكسورا. مفهوم. إذا نزيد في أوله همزة وصل مكسورة دائما إلا أن يكون عين المضارع منه مضموما، إلا أن يكون عين المضارع منه من هذا الفعل المضارع مضموما، فحينئذ لا نأتي بهمزة وصل مكسورة بل نأتي بهمزة وصل مضمومة تبعا لعين الفعل. الآن مثلا في مثالنا أنصر، هذا أمر من تنصر ما بعد حرف المضارعة ساكن، فنحذف حرف المضارعة ونأتي بصورة الباقي مثل المجزوم حال كونه مزيدا في أوله همزة وصل مضمومة. لماذا؟ لأن العين مضموم والهمزة تتبع العين، فنقول أنصر. أما في مثلا اضرب، اضرب هو أمر مشتق من تضربوه، ما بعد حرف المضارعة هنا ساكن، نحذف حرف المضارعة ونأتي بصورة الباقي مثل المجزوم مزيدا في أوله، يعني في الباقي، في أول الباقي همزة وصل مكسورة. لماذا؟ لأن العين ليس مضموما، فنقول اضرب. فهمتم؟ طيب إذا مزيدا هكذا نقرأه بالمبني للمفعول، همزة يكون نائب فاعله. ويمكن أن نقرأ مزيدا مزيدا مزيدا، فهذا مبني للفاعل فيكون فاعل فيكون اسما المفعول، مزيدا يكون اسم الفاعل، مزيدا اسم المفعول، ومزيدا يكون اسم الفاعل. فيكون مزيدا فاعله ضمير مستتر تقديره أنت، يعني حال كون أنت تزيد في أوله في أول الباقي ماذا تزيد؟ همزتا. حينئذ لازم أن نقرأ همزة بالنصب لأنه يكون مفعولا لمزيدا. مزيدا في أوله همزة وصل مكسورة، إلا أن يكون عين المضارع منه مضموما فتضمها، فتضم هذه الهمزة، فتقول أنصر، أنصرا، أنصروا، أنصري، أنصرا، أنصرنا. الآن أنصر أمر مشتق من تنصر، كما قلنا حذفنا حرف المضارع وكان ما بعده ساكنا، فأتينا بهمزة وصل مضمومة لكون العين مضموما، وهذه الهمزة أتينا بهمزة، أولا أتينا بهمزة الوصل لأن الابتداء بالساكن في اللغة العربية لا يمكن، ثم أتينا بالهمزة من بين هذه من بين الحروف العربية غيرها، لأن الهمزة أقوى الحروف لكونه في أقصى الحلق، فالابتداء بالأقوى أولى، فأتينا بهمزة، همزة وصل مضمومة. أنصرا أمر من تنصراني واشتقاقه ظاهر، أنصروا أمر من تنصرون، أنصري من تنصرين، أنصرا من تنصراني، أنصرنا من تنصرنا. حذفنا حرف المضارعة وكان ما بعده ساكنا، مفهوم، فأتينا بهمزة وصل مضمومة تبعا للعين، وجعلناه مثل المجزوم، لكن لم يحذف شيء لأن النون ضمير وفاعل لا يمكن حذفه، فصار أنصرنا. فهمتم؟ نعم. وكذلك اضرب واعلم وانقطع، يمكن تقرأ اضرب واعلم وانقطع، ويمكن اضرب واعلم لأن المراد به هذا اللفظ، هذا اللفظ، وحينئذ لازم أن تقرأ الهمزة. واجتمع واستخرج وهكذا. اعلم تقول اعلما، اعلموا، اعلمي، اعلما، اعلمنا، لها 6 صيغ فقط. اجتمع يكون ماذا؟ 6، قل أن نعم اجتمعنا، نعم. واستخرج واستخرجا واستخرجوا واستخرجي واستخرجا واستخرجنا وهكذا. هنا يرد اعتراض على ما قلنا. نحن قلنا فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فنحذف حرف المضارعة ونأتي الباقي بصورة المجزوم، ونأتي بالباقي أو بصورة الباقي مثل المجزوم. وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فنحذف حرف المضارعة ونأتي بهمزة وصل مكسورة، إلا إن كان عينه، إن كان عينه مضموما فنضمها، مفهوم، ونأتي بصورة الباقي مثل المجزوم. هنا أحد يمكن يسأل، أحد يقول ماذا تفعل من أكرم؟ الآن أكرم أمر من ماذا؟ أمر من تكرمو، أمر من تكرمو، هو من الشق الأول أو من الشق الثاني؟ هو ظاهره من الشق الثاني لأن ما بعد حرف المضارعة ساكن، ونحن قلنا إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكن نحذف حرف المضارعة ونأتي بهمزة وصل. هنا لم نأتي بهمزة وصل، بل هو أكرم همزة، أكرم همزة قطع، مفهوم، ثم ليس مكسورة بل هو مفتوحة، ليس مكسورة ولا مضمومة بل هو مفتوحة. إذن فلا يكون الشق الثاني، فلا يكون الشق الثاني جامعا، لأن هذا تكرموه هو من الشق الثاني، لأن ما بعد حرف المضارعة ساكن، مع أنه لم يكن له حكم الشق الثاني، وهو أننا نحذف حرف المضارعة ونأتي بهمزة وصل مكسورة. هنا لا يوجد همزة وصل قطعة، فضلا أن يكون مكسورة أو مضمومة، بل همزة أكرم همزة قطع، مفهوم. هذا الاعتراض يرد، إذن فيكون الشق الثاني لا يكون جامعا. فهمتم؟ نحن نجيب عن هذا الاعتراض، نقول أكرم هو ليس من الشق الثاني، هو من الشق الأول. أكرم ليس مشتقا من تكرمو، بل هو مشتق من تؤكرمو، لأن أصل تكرمو هو تأكرمو، واشتقاق أكرم هو مبني على هذا الأصل الذي هو مرفوض، يعني متروك من جهة العرب، يعني لم يستعمل العرب هذا الأصل وهو تأكرمو. لم يستعملوا هذا الأصل لماذا؟ لأنه يجتمع همزتان في المتكلم وحده فيصير أكرم، وهذا صعب، لذا فحذفوا همزة تأكرم وأكرم إلى آخره، مفهوم؟ ثم نحن لما نأتي نشتق منه الأمر بالصيغة، فلا نشتق من هذا من غير الأصل، فلا نشتق من تكرم الذي هو ليس أصلا، بل نشتق من الأصل المتروك الذي هو تأكرم. إذن فيكون أكرم من الشق الأول، يعني ما بعد حرف المضارعة هو متحرر، ليس ما بعد حرف المضارعة مفتوح ساكن. لذا يقول وفتحوا، يعني العرب، همزة أكرم. لماذا فتحوا؟ ولا بناء على الأصل المرفوض، فتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المتروك المفروض، يعني المتروك. يوجد لدينا أصل، هذا الأصل متروك يعني لا يستعمل، وهو تأكرم. وفتح همزة أكرم هذا مبني على الاشتقاق، اشتقاق أكرم على من هذا الأصل المفروض الذي هو تأكرم. إذن فلا يكون أكرم من الشق الثاني، بل يكون من الشق الأول، إذن فلا يرد هذا الاعتراض. لماذا؟ هل يوجد أصل وهو مفروض وهو مرفوض ومتروك؟ يقول نعم، فإن أصل تكرم تأكرم، فإن أصل تكرم هو تأكرم، ولكن هذا الأصل الذي هو تأكرم هو أصل مرفوض، أصل متروك لا يستعمل، مفهوم؟ إذن فيكون أكرم من الشق الأول. فهمتم الاعتراض؟ نعم. ثم يقول واعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز إثباتهما نحو تتجنب وتتقاتل وتتدحرج، ويجوز حسو إحداهما للتخفيف، وكما في التنزيل فأنت له تصدى ونارا تلظى وتنزل الملائكة إلى آخره. طيب، ما دام لم تحفظوا درس الأمس نقف هنا حتى تحفظوا درس الأمس.